بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 95 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم يقول: هل تصح توبة من حكم عليه بالقتل أو حضر في مكان يحترق أو كان في طائرة وحدث فيها خلل وبدأت تهوي إلى غير ذلك؟ هذه مسألة مهمة، يعني لو حصلت مثل هذه الأحداث، إما إنسان حكم عليه بالقتل وسينفذ فيها الحكم القتل، هل تجوز توبته أنه يعلم أنه سيموت؟ أو إنسان احترق عليه المكان الذي هو فيه، شب حريق وهو الآن داخل هذا المكان ونسبة المتوقعة للموت كثيرة، أو كان في طائرة وحدث خلل في هذه الطائرة وبدأت هذه الطائرة تهوي وتسقط إلى الأرض، هل تنفع التوبة في تلك الحالات أم أنها يعني مثل الغرغرة لا تنفع التوبة؟ هذا السؤال قدم للشيخ العثيمين رحمه الله كما في فتاوى الحرم المكي، فأجاب رحمه الله بقوله: أولا جعل مقدمة رحمه الله، وهذه نستفيدها، أن العالم يسأل عن الشيء فلا يجيب عنه مباشرة، إنما يأتي بمقدمة من أجل فهم الحديث، وربما زاد من الفوائد التي لم يطلبها السائل لأن لها تعلق بذلك. فقال رحمه الله كما ذكرنا، سيذكر شروط التوبة. قال: التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، ولها شروط 5: الأول الإخلاص لله عز وجل، الثاني الندم على فعل المعصية، الثالث الإقلاع عنها، الرابع العزم على أن لا يعود، الخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، بأن يكون ذلك قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الموت. ودليل ذلك قول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما هي هذه الآيات؟ بعض الآيات: يوم يأتي بعض آيات ربك، يعني طلوع الشمس من مغربها، هذا جاء موضحا في الحديث أن إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، أغلق باب التوبة، أن للتوبة بابا يعني لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس منه، ومن قبل المغرب لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس منه، فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. قال الله: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال: أما بالنسبة للسؤال فإنها تصح توبة كل هؤلاء الثلاثة. لماذا تصح توبتهم؟ قال: لأن الذي في الطائرة وهي قد هوت ربما ينجو، يعني ما هو محقق 100% أنه في الموت الآن، ربما ينجو، ربما تسقط الطائرة وينجو. قال: وأنا قرأت في بعض الصحف منذ كم سنة، يقول الشيخ العثيمين، أن طائرة سودانية أو قائدها سوداني تعطلت الطائرة، فأمرهم الطيار أن يكبروا ويهللوا ويسألوا الله الفرج، سبحان الله، وهذا من الخير الذي في هذا الطيار، هذا الطيار فيه خير ومن أهل الخير ومن أهل العقيدة الصحيحة. ماذا يأمر الناس؟ هو الآن يرى شيء، يعني الموت فيه يعني شبه محقق، فيقول لهم كبروا هللوا من أجل أن تكون آخر كلامهم من الدنيا لا إله إلا الله، وادعوا الله بالفرج، يعني يقولوا: يا الله فرج عنا، يا الله كذا. هذا تعليم لهم العقيدة في وقت مناسب أن يلقوا الله بعقيدة صحيحة. وسبحان الله، إذا عاش الإنسان على العقيدة الصحيحة انظروا كيف الذي يعيشون على العقائد الباطلة. ولعلكم سمعتم قبل فترة تلك الطائرة التي تسقط بذلك الرئيس، وإذا بهم من في الطائرة يصيحون وهي تهوي وهم يقولون يا حسين يا حسين يا حسين لا إله إلا الله. يعني هذا تكون الخاتمة دعاء غير الله سبحانه وتعالى. ومن يعني عاش على شيء يموت عليه، عاشوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى ودعاء غير الله فيموتون عليه. يا حسين يا حسين، ما في واحد منهم يقول يا رب يا الله نجنا، يا حسين يا حسين يصيحوا يا حسين يا حسين. وتالله إن الحسين بريء من هذا، تالله إن الحسين بريء من هذا، لا يرضى الحسين أن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل الطيار فيه خير، قال لهم كبروا وهللوا واسألوا الله الفرج. قال فبإذن الله هبطت الطائرة في نهر النيل وكان جناحها على الأرض، وكان هيكل الطائرة في وسط النهر بمعنى أنها لم تتحطم، وجعل الله جناحها جسرا يعبرون منها إلى البر. لا إله إلا الله، كيف نجاهم الله؟ الطائرة في البحر في النهر وجناحها وقع على الأرض، يعني بعضها في الأرض وبعضها في النهر، وجعل الله هذا الجناح مثل الممر الذي مثل الجسر الذي يمرون عليه، وخرجوا من هذه الطائرة ونجاهم الله. قالوا أما من كان في بيت وهو يحترق فكذلك ربما ينجو، ربما ينجيه الله ما يموت. وكذلك من حكم عليه بالقتل ربما يرفع القتل عنه، ربما في وقت الإعدام يرضى أولياء المقتول ويعفو عنه أو يأخذ الدية، هذه تحصل، ربما يحصل هذا. فما دام أنه ليس بموت محقق ولم يصل في الغرغرة فإن التوبة تقبل. وقال الشيخ رحمه الله قال فالمهم أن هؤلاء الثلاثة تصح توبتهم، هؤلاء تصح توبتهم لأنهم لم يصلوا إلى حد الغرغرة. ونستفيد من ذلك كذلك أن الإنسان الذي يصعد في الطائرة مثلا أو يركب في القطار أو يسافر بشكل عام يعلم أنه على طريق خطر وأن الموت ينتظره، فعلى الإنسان، لأن بعض الناس ينهمك في المعاصي انهماكا شديدا إذا سافر، بعضهم يعني إذا ركب الطائرة انهمك في المعاصي وفي الفواحش والعياذ بالله، وإذا سافر انهمك في ما يدري لعل يكون هذا آخر سفر له. أنت يا أخي الذي تسافر أنت الآن معلق في الجو، معلق في الجو، لو يحصل شيء لهذه الطائرة هل تكون خاتمتك بهذه الخاتمة السيئة؟ الله المستعان. وبعض النساء هداهن الله تكون متحجبة في بلدها فتسافر إلى بعض البلدان، فأول ما تركب الطائرة وإذا بها تنزع الحجاب وترمي بالحجاب وتكشف رأسها وكأنها كانت تتحجب وتغطي رأسها فقط من أجل الناس وليس لأجل الله سبحانه وتعالى، لأنها ستذهب إلى تلك البلاد التي هي فيها التبرج وفيها السفور والعياذ بالله، خلاف ما يحصل من بقية المعاصي. والإنسان المفروض أن يكون في سفره أكثر يعني تعرضا للذكر، لذكر الله، وأكثر تعرضا للتوبة وإلى ملازمة التقوى، ملازمة ذكر الله وقراءة القرآن، فهو على طريق خطر دائما. والإنسان في هذه الحياة الدنيا في دار ممر، في دار ممر، والموت يترصده في أي لحظة، ما أحد يدري متى يفجأه. والموفق، الموفق من جاءه الموت وهو مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.